بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الآيات. قال القرطبي هي مدنية بالإجماع. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة قال المائدة مدنية. وأخرج أحمد والنسائي وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن جبير بن نفير قال حججت فدخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت لي يا جبير تقرأ المائدة؟ فقلت نعم. فقالت أما إنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم من حرام فحرموه. وأخرج أحمد والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال آخر سورة نزلت سورة المائدة والفتح. وأخرج أحمد عنه قال أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها. قال ابن كثير تفرد به أحمد قلت وفي إسناده ابن لهيعة. وأخرج أحمد وعبد بن حميد وابن جرير ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة والطبراني وأبو نعيم في الدلائل والبيهقي في شعب الإيمان عن أسماء بنت يزيد نحوه. وأخرج ابن أبي شيبة في مسنده والبغوي في معجمه وابن مردويه والبيهقي في دلائل النبوة عن أم عمرو بنت عيسى عن عمها نحوه أيضا. وأخرج أبو عبيد عن محمد بن كعب القرظي نحوه، وزاد أنها نزلت في حجة الوداع فيما بين مكة والمدينة. وهكذا أخرج ابن جرير عن الربيع بن أنس بهذه الزيادة. وأخرج أبو عبيد عن ضمرة بن حبيب وعطية بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المائدة من آخر القرآن تنزيلا، فأحلوا حلالها وحرموا حرامها. وأخرج أبو داود والنحاس كلاهما في النسخ عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل قال لم ينسخ من المائدة شيء، وكذا أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر عنه، وكذا أخرجه عبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر عن الشعبي، وكذا أخرجه عبد بن حميد وأبو داود. وأصل يعبأ من العبئ وهو الثقل. قال الخليل ما أعبأ بفلان أي ما أصنع به، كأنه يستقله ويستحقره ويدعي أن وجوده وعدمه سواء. وكذا قال أبو عبيدة. قال الزجاج ما يعبأ بكم ربي يريد أي وزن يكون لكم عنده، والعبء الثقل. وما استفهامية أو نافية، وصرح الفراء بأنها استفهامية. قال ابن الشجري وحقيقة القول عندي أن موضع ما نصب، والتقدير أي عبء يعبأ بكم أي أي مبالاة يبالي بكم لولا دعاؤكم، أي لولا دعاؤكم إياه لتعبدوه. وعلى هذا فالمصدر الذي هو الدعاء مضاف إلى مفعوله، وهو اختيار الفراء، وفاعله محذوف. وجواب لولا محذوف، تقديره لولا دعاؤكم لم يعبأ بكم. ويؤيد هذا قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والخطاب لجميع الناس. ثم خص الكفار منهم فقال فقد كذبتم، وقرأ ابن الزبير فقد كذب الكافرون. وفي هذه القراءة دليل بين على أن الخطاب لجميع الناس. وقيل إن المصدر مضاف إلى الفاعل أي لولا استغاثتكم إليه في الشدائد. وقيل المعنى ما يعبأ بكم أي بمغفرة ذنوبكم لولا دعاؤكم الآلهة معه. وحكى ابن جني أن ابن عباس قرأ كقراءة ابن الزبير رضي الله عنهم. وحكى الزهراوي والنحاس أن ابن مسعود قرأ كقراءتهما. وممن قال بأن الدعاء مضاف إلى الفاعل القتبي والفارسي قال والأصل لولا دعاؤكم الآلهة معه. وممن قال بأن الدعاء محذوف، تقديره على هذا الوجه لولا دعاؤكم لم يعذبكم، ويكون معنى فقد كذبتم على الوجه الأول، فقد كذبتم بما دعيتم إليه، وعلى الوجه الثاني فقد كذبتم بالتوحيد. ثم قال سبحانه فسوف يكون لزاما أي فسوف يكون فيكون جزاء التكذيب لازما لكم. وجمهور المفسرين على أن المراد باللزام هنا ما لزم المشركين يوم بدر. وقال طائفة هو عذاب الآخرة. قال أبو عبيدة لزاما فيصلا، أي فسوف يكون فيصلا بينكم وبين المؤمنين. قال الزجاج فسوف يكون تكذيبكم لزاما يلزمكم فلا تعطون التوبة. وجمهور القراء على كسر اللام من لزاما. وأنشد أبو عبيدة لصخر فإما ينجوى من خسف أرض فقد لقي حتوفهما لزاما. قال ابن جرير لزاما عذابا دائما وهلاكا مفنيا يلحق بعضكم ببعض، كقول أبي ذؤيب ففاجأه بعادية اللزام كما يتفجر الحوض اللفيف، يعني باللزام الذي يتبع بعضه بعضا وباللفيف المتساقط من الحجارة المنهدمة. وحكى أبو حاتم عن أبي زيد قال سمعت أبا السماك يقرأ لزاما بفتح اللام. قال أبو جعفر يكون مصدر لزم والكسر أولى. وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أكبر؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله تصديق ذلك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وأخرج وغيرهما أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزلت والذين لا يدعون الآية، ونزلت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الآية. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في قوله يلقى أثاما قال واد في جهنم. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآية اشتد ذلك على المسلمين فقالوا ما منا أحد إلا أشرك وقتل وزنى. فأنزل الله يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الآية. يقول لهؤلاء الذين أصابوا هذا في الشرك ثم نزلت هذه الآية إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فأبدل الله بالكفر الإسلام وبالمعصية الطاعة وبالإنكار المعرفة وبالجهالة العلم. وأخرج ابن المنذر والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قرأناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنين والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ثم نزلت إلا من تاب وآمن فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح بشيء قط فرحه بها وفرحه بي إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال هم المؤمنون الذين كانوا من قبل إيمانهم على السيئات فرغب الله بهم عن ذلك فحولهم إلى الحسنات فأبدلهم مكان السيئات الحسنات. وأخرج أحمد وهناد وابن جرير والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى الرجل يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه فيعرض عليه صغارها وينحى عنه كبارها فيقال عملت يوم كذا كذا وهو يقر ليس ينكر وهو مشفق من الكبائر أن تجيء فيقال